وإذا كان النداء بالأذان المعروف ممنوعا في الصلوات المشروعة كالكسوف والاستسقاء والعيد، فالنداء به في غيرهن أولى، فالنداء فالمنع من النداء به لغيرهن أولى. ومن هذا ما يفعله بعض الناس من جعل أصوات الهواتف أذان عند ورود الاتصال عليها، فعوض أن يرن صوت المنبه في الهاتف بما عهد يصدر منه صوت أذان أو إقامة، وهذا محرم شرعا، لأن الأذان والإقامة ذكران وضعا شرعا لمحل مقصود، فهما عبادة ولا يجوز جعلهما في غير هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.